إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة عباد الله. التبرعات كثيرة واقعة في حياتنا وحياة الناس، تحدث بالحق وبالباطل، وتقدر التبرعات ليس فقط من طائفة بعينها فلتكن بل هي تحدث من الذنب والفاجر، من المؤمن والكافر، تحدث على مستوى الفرد والدولة والجماعة. نجد دولا تتحول من نظام اشتراكي الى نظام الرأسمالية او العكس، نجد دولا فكانت شيوعية ثم بعد ذلك كان بدين الله تبارك وتعالى، نجد بعض اهل الكتاب يتركون ما هم عليه ويدخلون في الاسلام، وهذا من جملة التراجعات الواقعة. الامر لا يقتصر على هذه السورة، يتعداها إلى الأقوال وإلى الأفعال. كان بعض العلماء يقول لما أخطأ في مسألة وردعه إخوانه إلى الأرض، ولأن أكون نبذا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، فهذا نوع ولون من التراجع. قال الكلمة هل أصدر الفتوى ثم رجع عنها، ولأن أكون نبذا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. كان هذا هو شأنه، يتكلم الإمام الشافعي في المسألة ويراجع بعض إخوانه، فيقول له أتأخذ بحديث رسول الله؟ يقول كيف لا آخذ به؟ هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيتني مدن في النار؟ فلا آخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون كل إنسان يؤخذ من قلبه ويترك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الأكابر ها أنا لا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وكأنه تبان له الحق. إذا كان لابد أن يرجع إلى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو شأن الأفاضل. فقال الشافعي رحمة الله عليه ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه حتى يرجع إليه وحتى يأخذ به. لا يجمدون على موقف، لا يجمدون على كلمة أو على فعل، فما كانت مخطئة خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المشاعر كانوا يراجعون أنفسهم فيها تراجعات تحدث. كان البعض يشتكي ويقول إننا نجد في أنفسنا ما لو خرجنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. مشاعر تتواجد في نفوس يئن الإنسان من نفسه يهدى أنه يرجع عنها. لم يجد هذه المشاعر وهذه الأحاديث التي تصطدم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نكون قد تغربنا على بعض المسائل التربوية أو العادية. فهذه عادتي وهذا هو البروتوكول عندك، ثم بعد حين تغير هذه المعادلة الافعال التي مشت ودرست عملها، ولانك رايت خطاها استبان لك معارضتها بالكتاب والسنه، فتترك البروتوكول وتترك الاتيكيت وتترك العاده والعرف الذي درست انت عليه، وهذا لون من الوان التراجع. فالتراجع حادث وواقع وواهم ومغضب. من ينسب نفسه الى عدم التراجع ابدا؟ هل انت بالمعصوم حتى لا تراجع او تتراجع؟ انت لست بالمعصوم، وبالتالي لابد ان تتراجع عن خطئك، وهذا واجب عليك. ومن عجيب الامر ان التراجعات هذه قد تحدث بحق مورد باطل، بمعنى ان الانسان قد يتراجع من خطا الى خطا، وهذا وارد ومشاهد. وكم من انسان تراجع من ضلال الى ضلال، ومن انحراف الى انحراف. والشواهد كثيره وعديده، وحسبك ان تستقرئ الدنيا على الله عليه وان تطبق نفسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي التوابع؟ ما هي المبررات التي آلت وأدت بك إلى هذا التراجع؟ وإلى أين رجعت أنت؟ والواجب أن تكون قوة الإقدام والإحجام في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تكون على بصيرة للأمر وأمر الناس حتى تبرر بين تراجع محمود وبين تراجع مذموم، بين تراجع تعود فيه إلى الكتاب والسنة، وبين تراجع إلى ما هو رأي وهوى، إلى وساوس شيطانية، سواء قالها شياطين الإنس أو الجن. حسبك أن تنظر وتضبط الأقوال والأفعال، وإذا فالتراجعات هي واقع حدثت مع الأولين وتحدث معنا وتحدث أيضا مع غيرنا. انظروا لقول عمر رضوان الله عليه، وهو يقول: ما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ما راجعته في الكلام، وهو مات لا ولد له ولا والد له، ما حكمه؟ يقول: حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: أكفيك آية الصيف التي في سورة النساء، هكذا كانت المراجعة. يقول: ما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ما راجعته في الكلام. وقال في قصة الإسراء والمعراج وما حدث من تراجع في هذه المسألة بين نبي الله موسى وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وردت الصلاة بخمسين، فقال نبي الله موسى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت الأمم من قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التغيير. حدث هذا حتى صارت خمسة يوم والليلة وهي بأجر خمسين. هذا لون وصورة من صور المراجعة تحدث وصولا إلى الخيرات ووصولا إلى البركات، بل قد تحدث المناظرات وهي لون وصورة من صور المراجعة أيضا. كان عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق يتراجعان المسألة، يتناظران فيها، لا يقصدان إلا الخير. وتعلمون موقف عمر يوم الجدة ولا بشأن مانع الزكاة، تتراجع أبا بكر الصديق رضوان الله عليهما، حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من صدق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وراجع عمر بن الخطاب لقول أبي بكر الصديق، فهذا هو شأن المسلم، رجاع ولوان إلى ما اطرح له الحق عاد إليه. فقيل: ما سمي المؤمن مؤمنا إلا لأجل ذلك أنه رجاع ولوان، وبذلك أقسم سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هي نفس المؤمن دائما تلوم: لما قلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ كان أولى من كذا. ولا تجد المؤمن إن الله هو يلوم نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضيف أدبا من الصديق لأنه لولا موقفه يقول لهلكنا جميعا. انظروا إلى يوم الردة وما الذي فعله أبو بكر وكيف راجعه من راجعه، وهذه مراجعة قد يتراجع بسببها البعض ويثبت آخرون. قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يوم الردة: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء. عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أنت يوم الحديبية وما الذي جرى وما الذي حدث فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب هذا ما طلع عليه محمد رسول الله. فأرضت صهيب بن عمرو ويقول له: بل اكتب اسمك واسم أبيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما طلع عليه محمد بن عبد الله. سورة من سور التواضع، ولكنها في موضعها في موضعها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عندما يراويه الكهنة على عبادة الأصنام عاما وأن يعبد في المقابل إلهه عاما يمد القبر سبحانه: ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فحسبك أن تدرس وأن تستقيم مواضع الأخلاق ما الذي تتواضع فيه وما الذي تهبط فيه، فلا يقبل المراجعة، لا تتزحزح عنه قدر أمولا. نقول هذا الكلام لأن الخط عظيم في المسألة. البعض يجمد ويكبر علم فيه التواضع. أخطأت فلحق الله أن ترجع، بل عقيدة التي ندرسها ويدين بها ويتكلم عنها أهل العلم ويقولون هي التي لا تقبل التردد ولا تقبل التلون، هذه العقيدة التي تثبت عليها عقيدة الحق. وإذا كنت صوفيا أو شيعيا الواجب عليك أن ترجع، وأن ترجع من قليل لحق الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان يتوب من معصيته، وهذه سورة من سور التواضع، فأولى ثم أولى أن تتوب من كبره، أولى ثم أولى أن تتوب من بدعتك. يقول سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه: جل كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي حديث يا ابن آدم: إنك ما دعوتني وغضبتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراط الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وكالتوبة. إلا نرم على ما مضى وعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية. وأنت يجب عليك أن تتوب إلى ربك تأتيا بنبيه صلى الله وسلامه عليه وهو سيد الأولين والآخرين. إن كنا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو سيد الأولين والآخرين. نقول إنه لا يغام على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 70 مرة. ولذلك واهم من يقول: أنا لا أتراجع ولا أعتبر ذلك منهج حياة. إن أخطأت فارجع وارجع من قريب ثم إلى الله تبارك وتعالى. وقف التراجعات فيها واقعة في حياتنا وحياة الناس، وهذا أمر لا بد من النظر إليه بعين الاعتبار. وإذا لم يعتب حتى على من تراجع بعد 20 سنة فلك مثالك أخطأ فيها أو ضراء له ذلك فتراجع، لا يعتب عليه بذلك ولا يلام في هذا الأمر. الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فدعاه للإسلام الإسلام ونطق بالشهادة ثم دخل فقاتل فقتل، قال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، ختم له بخاتمة الإيمان. ماذا كان حاله وجهه قبل ذلك؟ كان على الكفر رجع عنه. لما أتى وفد مجال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام، باهلهم وباهلوه باهلهم صلى الله وسلامه عليه، ونزل عليه قوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم وبيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دعوة للدخول في دين الله، رجوع عن الكفر وعن الباطل وعن الضلال، وهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا دعوه لرد الخلائق الى ربها، عودها لدين الله عودا حميدا. هذا هو شان من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. انت ترجع عن خطائك وتدعو الدنيا باجلها للرجوع عن خطائها، حتى وان طال الزمن، وهذا الامر لا نقصره على طائفه من الطوائف دون غيرها. بمعنى ان تراجعات لا يوصف بها فلان دون علام، لا توصف بها هذه الطائفه دون غيرها. فانت تتراجع عن خطائك وتدعو الدنيا للرجوع عن خطائها. هذا الذي كفر بخالق الارض والسماوات الا يرجع عن كفره وشركه؟ سنقول له: لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأذن عن شركه وتب إلى ربك، أكرم وجهك لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذا الذي يشجع مع الله يحتاج لتراجع هو الآخر، أن يقف مع نفسه وقفة مراجعة وقفة محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. سنقول لهم: لا تشجع مع الله شرع الله من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحد. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا كنا نتراجع عن بروتوكول وإتيكيت، عن قوم أخطأنا فيه، فأولى بالمعروف أن نتراجع عن الكفر بخالق الأرض والسماوات، أن نرجع إلى آخرة الإيمان مرة ثانية. هذا أحرى وأبجد وأولى، وإلا فإلى ربك الرجعة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنقول لذلك الصلاة: تراجع عن غيره، تراجع عن ضلاله، كيف تحيا وتعيش بلا صلاة؟ لا تتصور حياة بلا فترة انتباه لخالق الأرض والسماوات، بل لا تصلح أن تكون حياة مع ترك الواجبات فضلا عن الدين بالكلية، بل لا تكتمل معاني الحياة بترك المستحبات. حسن ربك عرضا حميدا، أفوين يسأل عرض العبد يوم القيامة الصلاة؟ إن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. فتوب إلى الله، تراجع عن موقفك هذا، ونفس الكلام يقال للمتبلدة، نفس الكلام يقال لمن يتعامل بالربا. كل هؤلاء يحتاجون لتراجعات. غطل النفس بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولذلك من الخطأ أن كنت بالتراجع بطائفة من البشر إذا ما سمعنا الكلمة وكأنها تنصرف إلى هذه الطائفة دون غيرها. هذا من قلة الخصوم والنقص ومن ضيق الأرض وضيق الصدر، لابد من ضبط للأقوال وللأفعال، بل حتى للمشروع. وإذا انظروا في حال الأفاضل رضوان الله عليهم مع أم المؤمنين عائشة، رضوان الله علي ما تذكرت يوم الجمل إلا وبكت حتى بلغ خمارها، رضوان الله عليها. وذلك أنها عندما خرجت وما خرجت إلا قبل نصف الليل إلا بحسب ما ورد من سماع كان طيبين رضوان الله عليهم مع فقهاء في دين الله، ولكن قد تتبدل مصلحه الى نفسها، قد يتغير الاجتهاد، قد يرى الانسان على ارضيه الواقع ما لم يقف في الحسبان، ولذلك كانت تبكي وحتى تبل خمارها وتكثر من العلم مع كتاب الحوأب، فتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من تنفعها كتاب الحوأب، وهذا شأن المسلم إذا ذكر تذكر، إذا روجع رجع، إلى أخرة الإيمان شأن يختلف عن غيره، هذا شأن أم المؤمنين عائشة وشأن الزبير، لما وقف يوم الجمل قال والله ما رأيت شيخا أضيع منك، وما وقفت موقفك إلا وأنا أعرف موضع قبلي، إلى هذا الموقف مراقب تطيش فيها العقول، وإذا ثارت الفتن عجز الحكماء عن حزمها، وكما قال الزهري ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقالوا أن كل بني أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، تثور الفتن وتخالط المسائل والاجتهادات، وارى الانسان انه يقف في موقف ما ينبغي له ان يقف، فيكون التواضع حينئذ تواضعا تحدث مع الرب والبادر مع المؤمن والكافر، والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وفق وجد ورجع الى صراط المستقيم، من وفقه ربنا تبارك وتعالى فانتزله من وحي الخبر، كما عمر بن الخطاب يؤتي في المساله ويقول اقول فيها فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء، محتجين برحمه تامر القلوب والعقول توافق الالسنه والاقوال والافعال الى ما ترضي لا تهديما الى صراط مستقيم، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المستقيمة ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعض عباد الله قد تطالب الآن أردنا في تواضع، وهم يطالبونك أيضا بأن دعاء في وقت من الأوقات وحسبه أن تضع الشرع نصف عينيك وأن تدور مع إسلامك حيث ظهر، وإنك قد طالبت الخوارج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن يحكم على نفسه لأنه كان كافرا ثم أسلم، فقال لهم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فله عمر بن عبد العزيز هل يتبرأ من أهل بيته؟ فقال لهم ومتى تبرأتم أنتم من فرعون؟ مناظرات ومساجلات كانت تحدث ومطالبات بالتراجع، هل انتهت ترجع أم لا ترجع؟ حسبك أن تضع شرع ربك تبارك وتعالى نصف عينيك، ترجع أنت عن ربك للصلاة، عن حلق اللحية، ترجع عن هذا البعد، ترجع أنت أو البنت ترجع عن تبرجها وقلاعتها، نرجع عن اختلاط المريض، نرجع عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وإلا فالرجوع إلى الحق فضيلة وتحذر رذيلة، نسلم وجوهنا لله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، مطالبات قد تحدث بالحق وبالباطل وتراجعات قد تجري. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه ابي طالب ان ينطق بكلمه الشهاده وهو على سبيل الموت، قال له قل لا اله الا الله احاد لك بها عند الله، لن تكن هذه الكلمه طيبه لو نطق بها في عن اخريات امثاله ولكن مات على عقيده القوم مات على دين عبد المطلب المسلم وجهه لله تبارك وتعالى فهذا تعارض يحدث بين الانسان وغيره وشان المسلم ان يدعو الدنيا باسلامها لاسلام الوجه لله تبارك وتعالى ان تدين بدين لانك شاكرا وللناس شاك قد يقف الانسان في موقف يتراجع فيه عما كان يفعله كما فعل خالد بن الوليد بعد صلح الحديبيه وكان الشيوخ موقتهم كانوا قد غاموا على العقول توجه القوم بعد صلح الحديبيه ووقف خالد بن الوليد بسيفه وعلى طرده يقول لاهل مكه من اراد ان تدخله امه فليتبعني خلف هذا الوادي واسلم وجهه لله واضطربه عمرو بن العاص وغيرهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق اعمار بالكفر ثم ان لهم ان يرجعوا الى اسلام وهو لون من اقوال التغالب والرجوع الى الحق فضيلا وتحذو رتيلا وقد تحدث امور فيها تغالب كتغالب ابن سلول يوم بدر كان مظهر كفرا فلما كان يوم بدر وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين راى ابن سلول ان الامر قد توجه فاظهر الاسلام وابطل الكفر بمعنى انه لم يعد بامكانه ان يظهر الكفر الذي كان يظهره قبل غزوه بدر له من اموال التواضع تواضع يحدث بالاقوال وفي الافعال بس انت قد تقف في موقف حتى وان كان الموقف سليما وصحيحا ولكن يقول العهد بك والزمن عليك فتطالب لون من الوان التواضع غبش يحدث شبهه تهتم بالنفور فلا مانع ابدا من توضيح المفاهيم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاض يوسع السيدة صفية بنت حيان رضوان الله عليها يخطبها إلى منزلها رأى رجلين من سعال الخطى نادى هما وقال لهم هذه صفية زوجتي قال سبحان الله يا رسول الله فيك نشك قال إن الشيطان ذلك إن ابن آدم نذر الدم وقد عجيب أن يحدث في قلوبكما شيئا أو قال جملا ولذلك قال العلماء لا يصح أن تقف في مواطن التهم والهية والشكوك عليك أن تخرج من هذا الموقف إعانة للخلق على طاعة الله إعانة للخلق على طاعة ربهم هذا يمكن أن تعين الشياطين على نفوسهم موقفك سليم وصحيح ولكن اشتبه الأمر على الخلق فكان لابد من توضيح ونفس القضية هي هي قد تحدث معك في وقت من الأوقات تتهم بالخلوف في التكفير مثلا أو نحو ذلك من المواقف فتحتاج إزالة الغبش إعانة للخلق على طاعة ربهم تطول بك الحياة ورحمة ربنا أن تلقنا في وقت من الأوقات هذه المثال وتجنبنا الخطوط الحمراء الثلاثة دخول البرلمان مثالك الغلو في التكفير تجنبنا مثالك العمر عن اعتقاد وعن فهم لدين الله تبارك وتعالى ولو تقبلنا من امرنا ما استدبرناه لسلكنا نفس المثال وإذا انت تشاهد الان سالك بعض مثالك البرلمان دخلوا في لعبة السياسة كما يقولون فسنغير الخلق تغيروا فهذا من أن ندعو بكلمة التوحيد بكلمة الإسلام الخالصة صارت دعوتهم ديمقراطية دعوة للحرية دعوة للنهضة صارت هذه دعوتهم تقول فهو أنت تهدى لحالهم وتتمنى لهم الخير لأنهم دخلوا برلمانا شهادة على عقيدة التوحيد وظهر بكلمة الإسلام أحيانا تقول بك الحياة وتنظر في الدنيا وما لم يأخذ درس من كتاب ولا سنة يأخذ درس من الواقع الذي يعيشه وإلا فهي السنن لابد من مراعاتها سنن شرعية وسنن كونية لابد من متابعتها وطرق المسالك العنف وما الذي تخاف على البلاد وعلى الإبهام قصور النظر والضعف قد يهدم وصغر السن هذا لابد من المرور بها ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا نزل أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليها وحداثة السن تدعو إلى الطنشين وإلى الانفعالات ثم لو استقبلت من أمرك ما استدبرت ما تحتاج مثلا وإلا فهي أرجعتك وأرجعت البلاد والعباد إلى وراء وراء وتهج من رحمة الله أن يكون هذا التوفيق وهذا التجديد وأنت تتجنب هذه المسالك وهذه الخطوط الحمراء وإلا تتخذ فيها تغيير وعظيم وهكذا يقف الإنسان مع نفسه بين الحين والآخر يراجع هذه النفس يضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج لأن نحن إلى الله في الدعاء يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل فرب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لنقول فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بحاجة أنت لأن تتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ورهبا بحاجة لأن طلع شرع ربك نصب عينيه لا تنسى أبدا الكتاب والسنة وتحت سلف الأمة هذه البوابة بوابة الخيرات والبركات فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا ولم يقف آخر هذه الأمة إلا بما طرح به أولها شكوك يتهور عن شكل الملاحدة والسلابقة وهم يتراجعون بمعنى أن التراجع لا يقتصر على شخصك الضعيف هم يتراجعون ولكن تراجعوا إلى خير تراجعوا إلى إيمان ودين أم انتقلوا من بدعة إلى أخرى ومن كفر إلى كفر والمال كثير لأن النصف الذي يضع شرع ربه نصف عينيه وتذكر قضى الله جل وعلا قل إني أخاف إن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم وتذكر قول الله جل في علاه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي يعلم أن المرجع والمآب إلى الله وأن الأمر إما جنة وإما نار فأحفظ على نفسي التراجع إلى ما يغضب الله وكل من يقولون كل من كان مقبلا على شيء ثم رجع عنه يقارب الفت ومن هنا كان وصف الردة ووصف المرتدين أصبح أجمل ماجد من وجرة كانوا يدفعون الزكاة ثم منعوا وتراجعوا عن دفعها لأبي بكر الصديق فشملهم وصف الردة ولم يكن حالهم كحالتي الداعي مسلمة كذاب ومن كان على شاكلة في إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ادعاء نبوة مسلمة لم يكن شأن أتباع مالك بن رميرة كشأن أتباع مسلمة من الكذاب وعلى رغم ذلك شملهم الوصف فأنت تحفظ دوما أن تنقلب على عقلك الكفارة تمسك قلبك بشأنك إن استطاع فقل اللهم يا مقلب القلوب فأثبت قلبي على الدين فاعلم ان الثبات على معاني الايمان عمله قويه نقض الدنيا باسرها فمن الثبات على طاعه من الطاعات تتخوف على نفسك ان تنقلب على عقبك الفقراء ان يتغير حالك ويتبدل وانهار تنظر الى التراجعات التي تحدث في عالمك وعالم الخلق مفرقة الطير بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبما كان عليه الأفراد رضوان الله عليهم أجمعين فالحق أحق أن يتبع وهو أحب إليك من الدنيا بما فيها ومن فيها فليكن هذا هو شأنك دوما في قياس النفس والدنيا من حولك واعلم أنك بحاجة لتوفيق وتسديد والتوفيق إنما هو من الله فوجب أن تسأل القلوب إلى خالقها تسأل سبحانه من فضله وإلا فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نسأل جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم أن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأجله بنفسه واجعل بيته في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء اللهم خلق الكفرة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خلق بين كلمة المؤرخ في قلوبهم الروح اللهم خلق الكفرة عن المحبوبين واخذتين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وحكاية المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من ضرة الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الاستعباد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ذلك منا وتعثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.